نختم هذا اللقاء كان يتصدق عن الميت، كان يحج عن الميت، كان يعتمر عن الميت، لا بس. نعم. والدعاء شيخ، والدعاء للميت. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عن الآيات القرآنية وكتابتها وتعليقها في رقبة المريض من أجل الشفاء. لا يعلق على المريض، هذه تمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما في الحديث، فلا يعلق على المريض ولا الدعاء ولا القرآن، وإنما يقرأ عليه ويرقى، يرقى بالقرآن والأدعية الصحيحة، رجاء أن يشفيه الله. أما تعليق الآيات وتعليق فهذا لم يرد به دليل، وأيضا يخشى أن الإنسان يعلق غيره من التمائم الشركية، ما يفتح الباب هذا لتعليق التمائم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ ورفع الله درجاته في المهديين، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.